بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح نظم العمريطي لورقات الإمام الجويني رحمهما الله تعالى. نتكلمنا في المرة الماضية عن العلم، قال الناظم: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. وقال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. تكلمنا على شرح هذين البيتين، عرفنا العلم إن هو حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا، ده لو عرفنا اللي هو التصديق الضروري. عرفنا التصديق النظري نفس التعريف، حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب. بعد ذلك بدأ، بعد ما عرف العلم بدأ يتكلم على نقيض العلم اللي هو الجهل. قال: والجهل، قل، خلي بالك، هو والجهل قل، ده تعريف اللي هو ذكره، ده تعريف الإمام الجويني. بعد كده البيت اللي بعدها يقول ايه: وقيل، هيزيد هو تعريفا من عنده ويذكره بصيغة التمريض، يعني نظرا لتضعيفه. فقال: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. الجهل طبعا نقيض العلم، هو عرفه من نفس التعريف بتاعه، تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. مقصوده طبعا، احنا لما تكلمنا ان الادراك ممكن يكون تصور وممكن يكون تصديق، تصور اما ان يكون هو يأتي الكلام يعني فيه ضروري او نظري، وكذلك التصديق. وقلنا ان التصور يكون للمفردات والتصديق يكون لادراك نسبة لنسبة، ده اللي هو التصديق. فهنا لما بيعرف الجهل قل تصور، هو لو قصد التصور اللي هو إدراك المفردات فقط، يعني أن أنا أعرف زيد بمعنى إيه، قائم بمعنى إيه بمفرده، ما لا أنسب القيام لزيد، إن هو يقصد هذا فيكون الكلام غير صحيح، يعني هو لا يستقيم المعنى على ذلك. لكن هو مقصوده بالتصور هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك ليشمل التصديق أو يحمل فقط على التصديق. فالتصور نفسه ممكن يطلق بالمعنى العام، يطلق على التصور اللي هو مقابل التصديق يجي يختص بالمفردات، ويطلق التصور بإطلاق عام فيدخل فيه نوع من أنواع التصديق. وده هو المراد، هذا هو المراد هنا، بل الأولى إن احنا نحمله على التصديق فقط، يعني التصور هنا بمعنى التصديق، يكون المراد بالتصور والتصديق زي الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ يعني الإيمان والإسلام لما يجتمع في نص واحد يختلف في الدلالة، في الدلالة يجي الإيمان مقصود به الأمور الباطنة والإسلام الأمور الظاهرة، وإذا افترقا اجتمع، اجتمع في الدلالة، يعني ممكن الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان، وكل منهما يدل على الدين بكماله. فإذا اجتمع في نص واحد افترق في الدلالة، وإذا افترقا كل واحد ذكر لوحده اجتمع في الدلالة. وكذلك التصور والتصديق، إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، فمقصوده هنا بمعنى التصديق اللي هو مقصوده بالتصور التصديق. يوضح هذا الكلام، وليه احنا حملنا كلامه على ان التصور هو التصديق، يوضح ذلك العبادي في الشرح الكبير على الورقات، لان نفس هذا التعريف يعني ايه هو نفس تعريف الامام الجويني. يقول العبادي في شرح الشرح الكبير على الورقات: والجهل تصور الشيء، لما كان التصور يطلق طارة على ما قبل التصديق وده الأشهر، والمراد عند الإطلاق إن هو يعني إيه بالخاص بالمفردات، وأخرى على مطلق الإدراك الشامل للقسمين اللي هو إيه يشمل التصديق والتصور. وكان مظن التوهم أن المراد به هنا في التعريف يعني ما يقابل التصديق اللي هو الإيه الخاص بالمفردات. قال: وهذا فاسد. ليه؟ لأن الجهل كما يجري في التصورات يجري في التصديقات بل يختص بها، بل الأولى إن الجهل لا يدخل في المفردات. خدلك بيقول بناء على ما هو الحق عندهم من أن التصورات لا تحتمل عدم المطابقة بخلاف التصديقات. يعني ولعل ده هو الأقوى، إن إدراك المفردات لا يحتمل عدم المطابقة، إدراك المفردات لا يحتمل عدم الإيه المطابقة، بخلاف الإيه إدراك النسب هو ده اللي يحتمل المطابقة وعدم الإيه المطابقة. فلذلك إن الشراح حملوا مقصوده بالتصور على الإيه على التصديق. بعد كده بيقول: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه. على خلاف وصفه يعني على خلاف هيئته الحقيقية، وده يسمى الجهل المركب. انك انت لما تعرف الشيء على خلاف حقيقته ده اسمه جهل مركب. فمثلا طبعا ده بخلاف الجهل البسيط، خلي بالك الجهل البسيط اصلا ما فيهوش معرفه اصلا ولا واخد بالك. مثلا يعني نضرب مثال يوضح الفرق بين الاثنين. لو سالت شخصا متى فرض صوم رمضان، هو لو قال لا اعلم جدا جهل، جهل بسيط. لكن لو قال مثلا في السنه الرابعه، طبعا هو صوم رمضان فرض في السنه الثانيه للهجره، والنبي صوم 9 رمضانات بالإجماع، فرض سنة 2. لكن هو لما يقول لك لا ده فرض في السنة الرابعة مثلا أو الثالثة أو الخامسة أو الخامسة، فده جهل إيه؟ جهل مركب. ليه؟ لأنه لا يعرف الشيء على حقيقته ويجهل أنه لا يعرف. لكن الثاني قال أنا ما أعرفش، ده جهل بسيط. لكن جهل ده إيه اللي هو يدرك على خلاف الحقيقة، ده جهل إيه؟ جهل مركب. إذن لما بيتكلم على خلاف وصفه، لما حد الجهل إن هو تصور الشيء على خلاف وصفه، معنى ذلك واخد بالك إن هو حده للجهل غير جامع. ليه؟ لأن ما يدخلش الجهل البسيط فيه، لا يدخل فيه الإيه الجهل البسيط. ممكن يجاب عن هذا التعقب على حده ان يعصر ايجاد حد حقيقي يجمع بين نوعي الجهل اللي هو البسيط والمركب، لان احدهما الجنس اللي بنعرفه به العلم، والاخر او الادراك يعني او الحكم للذهن، الثاني عكسه عدم العلم او عدم الحكم او عدم الادراك او عدم المعرفه. يبقى ده جنسه، والثاني الجنس بتاعه عكسه نقيضه مضاده. فواحد حكم الذهن وواحد عدم حكم الذهن، او معرفه أو عدم معرفة، أو العلم والتاني عدم العلم، يجي يحد بحد واحد إزاي؟ هو يذكر حد يجمع بين الاثنين اللي هو الحد اللي يذكر التاني، ونشوف ما يعني هنرى ما فيه. نتكلم على الحدود الحقيقية اللي فيها الجنس والإيه والفصل. بعد كده تتمة التعريف بيقول الذي به على، يجي الجهل، قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني ارتفع، يعني تميز عن غيره. طبعا لما احنا لما نشوف ان هو حصر تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، تلاقي هذا القيد هو ايضا القيد ده زاده، تلاقي ان يجعل الحد ايضا غير جامع لبعض انواع الجهل، كمان بعض انواع الجهل المركب احنا قلنا مش يدخل في الجهل البسيط، وكمان ان في انواع من الجهل المركب وان كانت صعبة التصور لكن هي ايه قد تحدث، لا يدخل في هذا الحد بهذا القيد. ليه؟ لانه جعل الجهل المخالفة في الاوصاف المميزة دون غيرها من الخصائص المشتركة، مع ان كل منهما نوع من الجهل المركب. يعني ايه؟ لو مثلا جينا نعرف الشجرة، واحد عرف الشجرة قال هي عرض نامي، ده جهل مركب، ده حتى هو أخطأ في الصفات المشتركة بالأجسام النامية زي الأشجار أو غير النامية زي الحجارة، واخد بالك؟ فقال ان هي ايه عارض، مع ان الجنس اللي يجمع الاجسام الناميه وغير الناميه ان هي جوهر مش عرض، فكان يقول ايه جوهر نامي، لكن لما يقول عرض يجي هذا ايه جهل مركب، ولكنه لم يخالف في الوصف المميز، لان الوصف المميز اللي هي ناميه هو قال ان هي ناميه، لكن خالف في وصف غير مميز اللي هو ايه الذي به على، اللي علت الشجرة عن غيرها مما يشترك معها من الجواهر، واخد بالك؟ يبقى في جوهر نامي وغير نامي، هي بتتميز بإيه؟ إن هي نامية، ما في جوهر غير نامي. يبقى هو عرف اللي حد الشجرة بإن هي عرض نامي وصفها بالوصف الذي به على، ولكنه لم يوفق ولم يصب كبد الحقيقة في الوصف اللي هو غير مميز الوصف المشترك، فقال ان هي عرض لا جوهر. طب نقول مثال اوضح، لما نجي نعرف الانسان نقول ليس حيوان، يعني هو ممكن يظن ان الحيوانية اللي هي البهيمية، مع ان الحيوانية يعني فيه حياة، فده جهل مركب ايضا لا يدخل فيه الحد اللي هو ذكره الناظم هنا، لان هو خص الجهل، احنا قلنا مش يدخل في الجهل الايه البسيط، وجي في الجهل المركب خصه بوصف جعله ايضا غير جامع لبعض الايه انواع الجهل المركب، لانه خص الجهل ان التصور على خلاف الوصف الذي به على، يعني معنى ذلك ان هو لو تصور الشيء على خلاف وصف الذي به لم يعلو هيك ليس بجهل، معنى هذا ايه جهل مركب ايضا. بعد ذلك احنا عرفنا بس ايه التعريف اللي هو ذكره للجهل. بعد ذلك يقول وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. يبقى هنا الماتن الناظم رحمه الله تعالى ذكر الحد الجهل البسيط، يعني قسم الجهل اللي جهل بسيط وجهل مركب، وحاول هو يجي يعني يجد حد يجمع بين النوعين، ولكنه ذكره بصيغة التمريض. فقال: وقيل، مع ان يعني كثير من الشراح او غالب الشراح لهذا النظم ذكروا ان هذا التعريف اللي هو مرضه وضعفه اجود من التعريف الاول، لانه يشمل الايه النوعين. طيب، وقيل: حد الجهل فقد العلم. يعرف الجهل بانه فقد الايه، فقد العلم. فقد العلم يعني عدم العلم، يعني يدخل في الجهل البسيط ويدخل في الجهل المركب. طب ازاي الجهل البسيط يدخل ازاي في فقد العلم؟ من عدم الادراك بالكليه يبقى فاقد للعلم، وده ظاهر. لما نقول فقد العلم او عدم العلم، اي شخص لا يدرك الامر تماما، تقول له متى غزوة بدر؟ يقول لك لا أعرف. متى فرض صوم رمضان؟ لا أعرف. كده هو ما عندوش إدراك بالكلية، يجد فاقد للعلم. خلاص يجي كده يدخل فيه الحد اللي هو الجهل البسيط. ممكن اللي يدرك الشيء على خلاف حقيقته، مثلا زي الفلاسفة لما بيعتقدوا أن العالم قديم، أو يعتقدوا قدم العالم، واخد بالك، عندهم انتفى العلم بها ايضا، لان هو ايه، خد بالك، علم الشيء على خلاف ايه حقيقته، فهذا فقد للعلم الحقيقي لايه للشيء. فكل من الجهل البسيط والمركب فيه فقد للايه العلم. بعض الشراح تعقبوا الماتن بأن الأولى التعبير بالانتفاء بدل ما نقول فقد. ليه؟ قالوا لأن الشيء لا ينفع عن الشيء إلا إذا كان المنفي عنه قابلا للشيء المنفي. لازم يكون عنده إيه؟ أنه أصلا يمكن أن إيه يقبل أو يوصف به أيضا عشان ننفي عنه. خد بالك؟ ممكن نقول زيد ليس بنائم، أو ليس بقائم، أو ليس بكاتب، أو ليس بآكل. يبقى لما ننفي عنه هذه الصفات يبقى هو أيضا قابل لأن يصب بها في غير هذه الحالة. يبقى زيد ليس بنائم، تمام، يبقى ممكن يصب بالنوم. يبقى لما ننفي عنه صفة هو يمكن أن يصب بها. لكن الجدار لا يمكن أن يوصف بالعلم، فما نقولش الجدار ليس بعالم، أو لا يوصف بالنوم، الجدار ليس بنائم. هو أصلا لا يقبل هذا الوصف، ولا يصح أن يوصف الجدار بالنوم أو بالعلم. لكن الفقد أو العدم، احنا عرفنا، خد لك، فقد يعني عدم. ممكن بقى نصف الجدار بفقد العلم، أو بأنه عادم للعلم، واخد بالك، واضح كده. يجي احنا لما نقول الفقد، أو ده ممكن يوصف به الجماد الذي لا يقبل أصلا ان هو يوصف بهذا المفقود. ولذلك لما نعرف العلم بأنه، نعرف الجهل بأنه فقد العلم أو عدم العلم، يدخل في التعريف من لا يعقل، وهو غير مراد بالتعريف. قال حد كده غير جامع. ولذلك قالوا الأولى نحن نقول حد الجهل انتفاء العلم. ليه؟ حتى نمنع من لا يقبل أن ينصب بالعلم أصلا كالجدار ونحو ذلك. بعد كده بدأ يعرف بسيطا أو مركبا قد سمي، يعني سيجاء الحد ده يشمل الاثنين، البسيط والمركب، وبأن وجه دخول البسيط والمركب في حده. احنا بعد ما نشرح هنتكلم على الحد. بسيط، بسيطه يعني بدأ يعرف الجهل البسيط. في كل ما تحت الثرى. يعني ان الجهل البسيط مثاله الجهل بكل ما تحت الارض من الاموات او الحب اللي سفته الريح او الحشرات ونحو ذلك. كل ما تحت الارض الثرى اللي هو التراب يعني كل ما تحت التراب واخدلك الجهل به جهل بسيط. طبعا المثال هذا فيه نظر لان انتفاء العلم او فقد العلم انما يطلق على فقد ما من شأنه ان يقصد ليعلم. يبقى يطلق على فقد او انتفاء ما من شأنه ان يقصد ليعلم. اما الذي من شأنه ليس من شأنه ان يقصد ولا يطلب علمه لا ضرورة ولا ضروريا ولا نظريا، يعني لا بأي طريقة من الطرق لا احنا نقصد معرفته، فعدم العلم بهذا الشيء لا يسمى جهل، وعدم ادراكه لا يسمى جهل. فالاشياء التي تحت الثرى او تحت التراب غير مقصودة العلم بها، غير مقصود اصلا، فلذلك عدم العلم بها لا يسمى ايه؟ لا يسمى جهلا. يبقى ده تعقب على الايه؟ الماتن، على المثال اللي هو ذكره للجهل البسيط. قال تركيبه في كل ما تصور، يعني الجهل المركب، تركيبه يعني تركيب الجهل، يعني وصفه بالمركب، في كل ما يعني في كل مثال تصور، يعني تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته الحقيقية، ده اسمه الجهل المركب. شرحناها. حد للجهل بأنه فقد العلم، طب احنا أضفنا بعض القيود، يعني قلنا انتفاء العلم المقصود، هذا حد معيب عند المناطقة، حد معيب ليه؟ لأن من باب تعريف الشيء بضده، فيتوقف معرفة الجهل على معرفة العلم، ومعرفة العلم على معرفة الجهل، وكذا يجي فيه دور، فلا يحصل البيان أصلا. لما هو عرف العلم قال إيه؟ معرفة المعلوم انطابقت لوصف المحتوم، ايضا كان في دور ارض ليه ايضا ليه؟ لان العلم والمعلوم. طب احنا عايزين نبين الان ان هذا الحد لا يصلح حقيقة للجمع بين النوعين من اللي هو الجهل البسيط والمركب، فنركب واخد بالك التعريف للعلم على تعريف للجهل. ما هو قال الايه؟ فقد العلم. تعال نفصل على طريقته. يجى الجهل البسيط نقول فقد معرفة المعلوم او انتفاء معرفة المعلوم، وما كملش تعرف ليه؟ لان انا كده لو قلت ايه ما ده جهل بسيط ما فيهوش ادراك نسبة اصلا، قلت لك هو لا يعلم، فكده مجرد ان فقد معرفة المعلوم او انتفى عنده معرفة المعلوم ده جهل بسيط. يجى ده حد. لكن الجهل المركب أقوله إيه؟ معرفة المعلوم بلا مطابقة لوصف المحتوم. شوف افترق التعريف للجهل البسيط والجهل المركب حتى على إيه؟ على كلامي، فالحد لا يشمل الإيه؟ الاثنين. طب إيه الأولى في تعريف الجهل البسيط؟ الأولى في تعريف الجهل البسيط إن هو انتفاء حكم الذهن بأمر على أمر، انتفاء حكم الذهن بأمر على أمر. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول ايه؟ حكم العقل او الذهن يعني بامر على امر اما ان يكون جازم او غير جازم، او ورقة كده نكتب حكم العقل ونطلع منها سهمين، سهم جازم وسهم غير جازم، والجازم نطلع منه سهمين مطابق وغير مطابق. واخد بالك؟ والمطابق نخلي منه ايه؟ لموجب ولغير موجب. تعال نرجع لهم تاني من الاول. احنا قلنا الحكم اما ان هو جازم او غير جازم. الجازم هنطلع منه مطابق وغير مطابق. لو الحكم الجازم غير مطابق وجازم وكان غير مطابق يبقى ده جهل مركب. يقولوا متى فرض الصوم؟ يقول لك ساعة 4 هجرية. يقول ده جازم بالمعلومة بالإدراك وهو غير مطابق، يقول ده جهل مركب. لو الحكم جازم ومطابق نشوف، لو جازم ومطابق لموجب يقول ده علم، ده مش في حد الجهل. لكن لو جازم ومطابق وكان لغير موجب ده التقليد، تقليد العوام، ده مش علم اصلا. طيب خلينا الحكم غير جازم. غير جازم ليه ثلاث حالات. اذا استوى الطرفان، ما هو مش جازم، استوى طرف الجزم عدم الجزم يقعد اسمه الشك. ترجح احدهما يبقى الراجح ظن والمرجوح وهم. يبقى ايه؟ يبقى طلعنا من هذا الكلام تعريف الجهل المركب وتعريف التقليد وتعريف العلم وتعريف الشك وتعريف الظن وتعريف الايه الوهم. نبسطهم كده ببساطه تاني. يبقى الإدراك لما يتعلق بالأشياء، إما أن يكون علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أو يكون جهل بسيط عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، الوهم عكسه إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. إذا استوى الأمران يبقى الشك اللي هو إيه؟ إدراك الشيء مع احتمال ضد إيه؟ ضد موسى. وهيأتي الكلام ده تاني. آخر حاجة، الناظم ترك حد السهو والنسيان. يعني ممكن نذكره مع سبيل الاختصار، السهو هو ذهول عن المعلوم الحاصل لكن يتنبه لي بعد كده. سهى هو ذهل عن المعلوم، لكن المعلوم ده حاصل عنده فده ذهول، بعد كده يتنبه لي وبأدنى تنبيه يتنبه لأنه كان إيه؟ ذهل عنده بس سهى عن هذا الأمر. واحد بيصلي وسهى، أول ما تذكره على طول يرجع عن هذا الإيه؟ السهو، يجي يتنبه بأدنى تنبيه. لكن النسيان ده زوال المعلوم بالكلية، هو نسي كأنه ما يعرفوش، فلما تذكره يستأنف تحصيله. جدا الفرق بين الجهل والسهو والنسيان. طبعا بعض الشراح بيطيلوا في هذا الأمر وفي هذا البيان الفرق بين الثلاثة. احنا نكتفي بهذا القدر من الكلام المختصر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.